بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق الخلق برحمته، وبسط الأرزاق بقدرته، وأحكم الأفعال بعلمه وحكمته، وأبرم الأشياء بقدرته ومشيئته، الملك الذي ليس له شريك، والجليل الذي ليس له مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يفعل ما يشاء وهو على كل شيء قدير. تطهر من الذنوب يا مذنب، إن شئت أن تراقب الرقيب، ولا ترضى إلا بما أمرك به، فإن الرضا في المحبوب حبيب. وأشهد أن لا إله إلا هو، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان يقف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل حتى تنفطر قدمه، فقلت له: لماذا تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ ابن آدم، اغتنم ركعتين في ظلمة الليل إذا كنت فارغاً تستريح، وإذا ما هممت بالخوض في باطل فاجعل مكانه تسبيحاً، واغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحاً. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومعلمنا وشفيعنا المصطفى محمد رسول الله، بعثه الله تعالى لينير لنا السبل، ويطمس الملل حتى تترك الأوثان وتترك عبادة الطغيان. أرسله الله بالملة السمحاء، وأرسله بالحنيفية الواضحة وضوح الشمس في ربع النهار، فأمرنا إلى عبادة الواحد القهار، وأمرنا بفعل الخيرات وترك المنكرات. من اتبعه فقد نجا، وَمَنْ ضَلَّ عَنْ طَرِيقِهِ فَقَدْ غَوَى وَقَدْ هَوَى. سيدي يا رسول الله، شفيع الخلق يوم الحشر حقا، رسول الله أنت أعظم الناس جاها عليه من المهيمن في كل وقت صلاة غير منحصر مداها. صلى عليك الله يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك العظماء ومن اتبعك بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد، فيا حضرات السادة المستمعين، أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما تعودنا دائما نحب أن نعطر مجلسنا بأن نسمع الصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مع الدرس 35 بعد 200. نلتقي بحضراتكم في هذه الليلة المباركة، ولقاؤنا بتوفيق الله جل في علاه سيكون حول قول الله تعالى من سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بالله عليك توحد الله. قال اهبطا منها جميعا، الخطاب لآدم وحواء وإبليس، بعضكم لبعض عدو. آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، بعضكم لبعض عدو. فالمفروض أن ذرية آدم تخالف ذرية إبليس وإبليس في جميع الحالات، كما قال علام الغيوب: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فإذا بعضكم لبعض عدو، من عدو الآخر؟ آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته، فالمفروض لا يتفقان على الإطلاق، لأن إبليس وذريته كفروا برافع السماء بلا عبد. فإذا يا آدم أنت وذريتك، إبليس وذريته أعداء لكم، ولا تعملوا لي زي واحد في ميدان رمسيس جمع القط والفأر وينادي على الناس يقول: تعالوا يا ناس انظروا إلى العدو مع عدوه كيف اتفق؟ الفار والقط استأنسا بعضهم لبعض، إنها لعجائب. ده في مرة واحد قال، بيقول للفار: يا فار، تاخد 5000 من الجنيهات وتمشي على شنب القط. قال له: المقاولة مليحة ولكن الطريق مخيفة. فإذا الفار المفروض لا يجتمع مع القط، لأن القط عدو الفأر والفأر عدو القط. فكذلك المفروض آدم وذريته لا تتفق مع الشيطان وذريته. وخالف النفس والشيطان واعصهما وإن محضاك النصح فاتهمي. انظر معي وتأمل. ولذلك قال علام الغيوب: بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى. ما هو الهدى يا أبناء الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام؟ الهدى الرسل والكتب والبينات والعلم والفهم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ضمن الله له الهدى في الدنيا وعدم سوء الحساب يوم القيامة. فمن اتبع هداي فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أعرض عن ذكري، يعني أعرض عن ديني وأعرض عن كتابي وأعرض عن سنة نبيي، فماذا تكون له يا إخوة الإسلام؟ فإن له معيشة ضنك. المعيشة الضنك عدم الطمأنينة في الدنيا، لا تجده مطمئنا في دنياه، وتجده غير مستقر النفس، غير مثلوج الفؤاد مهما سكن ومهما لبس ومهما ركب من السيارات الفاخرة، تجده غير مستقر النفس، غير مطمئن الفؤاد، يتنعم بنعم الله ولكن علام الغيوب سلب منه لذة النعم. إذا أكل الرومي يقول لك الرومي تغير، إذا أكل الحمام يقول لك الحمام مش هو بتاع زمان، الدنيا تغيرت. يا سيدي الفاضل، الحمام هو الحمام والرومي هو الرومي، ولكن الذي تغير أنك أعرضت عن ذكر الله فسلب الله النعمة من فمك ومن لذة الطعام في جوفك. ولذلك المعيشة الضنك تجده في حال مظلمة، تجده في شقاء، مهما كثرت أمواله ومهما على منصبه. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، يعيش في شقاء، يعيش في تعاسة، عمله سيء ورزقه خبيث. وصدق الحبيب المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه: إن الله إذا غضب على عبد رزقه من حرام وإذا اشتد غضبه عليه زاد له في هذا المال وبارك له فيه وأدخله النار. ولا لذة تكون وبعدها النار. ولذلك عمله سيء ورزقه خبيث. المعيشة الضنك، تجده مشوش النفس، مضطرب الأعصاب، يعيش في بؤرة كأنه في سجن ضيق لا يعلم مداه إلا علام الغيوب. لماذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله. ومن أجل هذا المعيشة الضنك أيضا عذاب القبر، يضمه القبر ضمة تختلف أوضاعه وتتكسر أضلاعه. تالله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره متلذذا فيها بكل نفيسة متنعما فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة كلا ولا ترد الهموم بباله ما كان هذا كله أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. أنا عاوزك توحد الله وتقول لا إله إلا الله. من المعيشة الضنك أن القبر يضمه، تتكسر أضلاعه وتختلف أوضاعه. هذه المعيشة الضنك. وأقول للسادة المستمعين أحباب رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه: يا إخوة الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام، متى يعيش الناس في ضنك؟ هذا سؤال نريد الإجابة عليه. متى يعيش الناس في ضنك؟ من الذي يجيب على هذا السؤال؟ إنه الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام. لأن الصادق المصدوق زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال: علمه شديد القوى، وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. سمعني الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه. فهو الذي يجاوب على هذا السؤال، متى يعيش الناس في ضنك يا رسول الله؟ فيقول الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: يعيش الإنسان في ضنك عندما يحب خمسا وينسى خمسا، يحب المخلوق وينسى الخالق. لا إله إلا الله، يحب المخلوق وينسى من؟ وينسى الخالق. والمخلوق لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، إنما مصيبته الطامة يحب المخلوق وينسى الخالق، يحب المال وينسى الحساب. يجمع من الأموال ما يجمع، ولذلك الرجل لما سرق وخان، سرق 5 ملايين من الجنيات، ماشي خذ 5 ومع السلامة، ولكن لابد أن يطمع. ما دام حضرتك سرق 5، إيه المانع لو 5 أخرى؟ 5 أخرى 10. طب إيه المانع لو أصبحوا 20؟ ما دام العملية إيه؟ عيش خد 20. طب إيه المانع لو بقوا 50؟ خد 50. طب إيه المانع لو بقوا 60؟ خد 60. طب ايه المانع لو بيجوا 69؟ خد 69. طب ايه المانع لو بيجوا 70 مليون؟ عندي 70. وقال وكأن علام الغيوب يخاطبه: أمنت لمكري؟ ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. عندي 70 ومسك، فضاع عليك الشفع والوتر، وأصبحت فضيحته لا يعلمها إلا علام الغيوب. مكانك فيك 50 وكان نجح، انت هتخلصهم، ده هتتركهم لمن خلفك يتمتع بهم، وانت في قبرك تأخذ بالمرزبات. ولكن حضرتكم الطمع، الطمع 60 مفيش فايدة، 65 مفيش فايدة، 69 مفيش فايد، عندي 70 تمهم 70 وقبض علي، فضاع منه الشفع والوتر. ولذلك صدق القائل عندما قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. بالله عليك توحد. يحب المال وينسى إيه؟ الحساب. كل شيء يزول عند الممات غير حب الإله والصدقات، فإذا مت لم يكن غير ما قدمته صالحا قبيل الوفاة، تترك المال للوريث ولكن تؤنس القبر تركة الصالحات. الله أكبر. يحب المال وينسى الحساب، يحب القصور وينسى القبور. لا إله إلا الله. نعم أنت ساكن في الدور الخامس أو الدور 36، ولكن أين مقرك؟ إن مقرك قبر محفور تحت الأرض، تنزل من 36 إلى باطن الأرض، إلى باطن إيه؟ الأرض. ولذلك حتى لا تغرك القصور، سيدنا علي لما واحد اشترى قصرا منيفا راح لسيدنا علي يكتب له المحضر البيع النهائي، قال له يا إمام اكتب لي المحضر هذا، قال له أي محضر؟ قال اشتريت قصرا منيفا فأريد أن تكتب لي محضرا بيعا نهائيا. يا سلام، سيدنا علي رأى الرجل كاد يطير من الفرح، ما هو بعض الأحيان الفرح يجنن، ممكن يجي لك فرح يخرجك عن حد الاعتدال ويخرجك عن وعيك. فسيدنا علي عشان يهدئ من روع الرجل كتب بسم الله الرحمن الرحيم، محضر بيع نهائي، اشترى ميت من ميت قصرا في بلد المذنبين وسكة الغافلين، الحد الأول ينتهي إلى الموت والحد الثاني ينتهي إلى القبر والحد الثالث ينتهي إلى الحساب والحد الرابع ينتهي إما إلى الجنة وإما إلى النار. حدود القصر، ها حدود إيه؟ القصر. لا، سيدنا علي زين المحضر وكتب فيه النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ما فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها كأس الموت ساقيها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها، كم من مدائن في الآفاق قد بنيت أمضت خرابا وأفنى الموت أهليها. بالله عليك توحد وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يحب القصور وينسى القبور، يحب الذنوب وينسى التوبة، يحب الذنوب وينسى التوبة. المفروض انك انت اذا اذنبت تبادر بالاستغفار والتوبة والرجوع الى الله. من واجب الناس ان يتوبوا، لكن ترك الذنوب اوجب، والدهر في صرفه عجيب، لكن غفلة الناس عنه أعجب، والصبر في النائبات صعب، لكن فوات الثواب أصعب، وكل ما ترتجي قريب والموت من دون ذاك أقرب. يحب الذنوب وينسى التوبة، لا إله إلا الله. يحب الدنيا وينسى الآخرة، مع العلم على أنه لو فهم الحقيقة لعلم على أن الدنيا ما هي إلا خداعة غرارة قال فيها علام الغيوب: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ولذلك انظر معي ماذا قال القرآن الكريم بعد ذلك: سابقوا. الله على كلمة سابقوا يا أبناء الإسلام ويا أحباب محمد عليه الصلاة والسلام ويا من غرتكم الدنيا بزخارفها فأخذتم الدنيا وتركتم الآخرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بالله عليك توحد الله. الله أكبر، الله أكبر. يحب الذنوب وينسى التوبة، يحب الدنيا وينسى الآخرة، مع العلم على أن الدنيا حضرات الإخوة المستمعين لا تعطي شيئا لأبناء الآخرة. ولذلك واحد بيقول للدنيا: عتبت على الدنيا لرفعة جاهل وخفض لذي علم فقالت خذ العذرة. بنو الجهل أبنائي، لهذا رفعتهم. وأهل التقى أبناء لضرة الأخرى، أأترك أبنائي يموتون ضيعة وأرضع أبناء لضرة الأخرى؟ ولقد صدق أهل صعيد مصر عندما قالوا: الضرة كيد ولو مقطف وجيد. يقولون: تزوج عليك عجوز، تزوج عليك عجوز، فترد المرأة وتقول ايه؟ برضو الضرة كيد ولو مقطف وجيد. هذه لهجة أهل صعيد مصر، هكذا يقولون. فإذا الآخرة ضرة الدنيا والدنيا ضرة الآخرة، فمش ممكن الدنيا ترضع أبناء الآخرة. ومن هنا جاء الحديث يقول: يحب الدنيا وينسى الآخرة. إذا فعل الإنسان ذلك يعيش في ضنك، يعيش في ضنك. وللأسف الشديد أن الناس في هذه الأيام أخذوا الدنيا ونسوا الآخرة. رأيت الناس بالدنيا هاموا وباعوا الدين بالدنيا وساموا. لا إله إلا الله. رأيت الناس بالدنيا هاموا وباعوا الدين بالدنيا وساموا. والله خسارة كبيرة، خسارة كبيرة أن الإنسان يؤسر الدنيا على الآخرة. ولذلك القرآن بيقول: لماذا هذا؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى عليهما وعلى الحبيب المصطفى الصلاة والسلام. يا حضرات السادة المستمعين، متى يعيش الناس في ضنك؟ عندما المسلم لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، لا يعرف عن الإسلام إلا أنه مسلم، إنما ما حدود الإسلام وما شرائع الإسلام وما تكاليف الإسلام، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ومن المصحف إلا رسمه. يعرف أنه مصحف، ولكن ما بداخل المصحف لا يعرفه. ولذلك في هذه الأيام أخذنا المصاحف في بيوتنا وفي سياراتنا وفي حوانيتنا زينة تمتلأ بالغبار والأتربة. لا إله إلا الله، أخذوا المصحف على ذلك، تجد المصحف في السيارة مملوء بالتراب، في دكان أو حانوت مغطى بالتراب، في منزل مغطى بالتراب. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروا القرآن، هجروا التلاوة، وهجروا العمل بما في القرآن. ولذلك حتى كثير من القراء يقرأ القرآن لا يقرأه ليفهمه الناس، إنما يخصص آيات، يا يقرأ آخر القصص، يا آخر الحشر، يا الفجر، يا أول النحل، يا اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا يقرأ قول الله تعالى: آمن الرسول. وكأن القرآن ما فيش غير هؤلاء الآيات. لم أسمع قارئا قرأ في سورة النساء إلا من عصم الله، لم أسمع قارئا قرأ في سورة المائدة إلا من عصم الله، لم أسمع قارئا يقرأ في غالبية سورة الأعراف إلا من عصم الله. الآيات المحدودة المعلومة، كأن القرآن الكريم تقرأ بعض آياته وبعض الآيات لا تقرأ على الإطلاق. يا حضرات السادة، المفروض أن القرآن الكريم يقرأ على العباد، لن تكون آيات مخصوصة أو أرباع مفضلة، وأن القرآن يقرأ بحذافيره، لأن القرآن ما جاء إلا لنعمل بما في القرآن. ولكن للأسف الشديد اتخذ القرآن أصوات وحناجر، ويلعن المسلمون به بعضهم بعضا. ولذلك واحد مسلم كان يكره مسلما، حتى لما مات لم يترك كراهته، حتى بعد الموت لم يترك كراهته. كان المفروض بعد الموت يقول: الله يرحمه، اذكروا محاسن موتاكم، سامح حتى يسامحني من يقول للشيء كن فيكون. إنما ما حصل هذا. عارف يعمل إيه؟ سأل: أين قبر فلان؟ دلوه على القبر. أول ما دلوه على القبر قم روح فوق القبر يقول إيه: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فوق قبره يقرأ ويقول: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كل يوم على هذا المنوال. ففي مرة من الأمرار سئم وترك هذا، فجاء له المتوفى في المنام قال له: يا أخي يرحمك الله، كنت تنور قبرنا بالقرآن، فلماذا تركتنا ولم تزرنا لتذكرنا بالقرآن. الله أكبر. جاي يعكسه جاي يعميه فتح، مش جاي كحله عماه، لا ده جاي يعميها فتح.